تفسير الآية 17 من سورة المزمل، يقول تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، أي إذا كان الأمر كما ذكر لكم بوقوع العذاب الدنيوي والأخروي للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، فكيف إذن ستحمون أنفسكم إذا ضللتم على كفركم أي تكذيبكم وما أنتم عليه من سوء من عذاب يوم فظيع شديد قد كفرتم أي لم تصدقوا به من صفاته أنه يجعل الصبيان لفظاعته وشدة أهواله وعذاباته شيوخا ضعافا ذوي شعر أبيض. إن كل عاقل عليه إذن أن يحسن الاستعداد ويتقي أن يتجنب ذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.